نیست نظیر تنهایی و بروخ یوش کدی روی تیسی گلا يا نسوان ربي رايسي زي تغيري إما بنادم ما تاسوري تبيز اللي تحلم سيدي ما لا رزق بدان دار رضا غادي تبيزنا اسموني الخيال الليلة ويفلت نزد نفال ريال داقي سيغنى ويكسس لخط نضوضة ذاله اللي قيسي تسام